الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي شرح هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب كشف الشبهات، نقدم مقدمة مهمة بين يدي هذا الموضوع، ألا وهو الدعوة إلى التوحيد وكشف الشبه فيه. من المعلوم المتقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا بعث المرسلين جميعا، وأرسل الأنبياء لعبادة الله وحده لا شريك له، وخلق السماوات والأرض، وخلق الأفلاك، وخلق كل شيء، ولم يأذن بعبادة أحد سواه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فمن نظر إلى دلائل الله، إلى دلائل توحيد الله جل وعلا في الآثار وفي الأنفس، تيقن أن هذا الملكوت له مدبر واحد، وله خالق واحد، وله متصرف واحد، وهو الله جل جلاله، ولا بد من ذلك. وهذه الضرورية التي لا يحتاج معها المرء إلى برهان مفصل، لأنه يحسها في نفسه ويحسها فيما حوله، لا بد أن تقوده إلى أن هذا الذي خلق وحده، وأن هذا الذي تصرف بالملكوت وحده، أنه هو الذي يجب أن يذل له وأن يخضع له وأن يعبد وحده دون ما سواه. ولهذا كان من براهين توحيد الإلهية توحيد الربوبية، فدلائل توحيد الله جل وعلا في ربوبيته في الآفاق كل دليل منها يصلح أن يكون دليلا على استحقاق الله جل وعلا العبادة وحده لا شريك له، لأنه جل وعلا هو الواحد في خلقه وفي رزقه وفي ربوبيته، فكذلك يجب أن يوحد في إلهيته سبحانه وأن يعبد ويفرد بالعبادة. لهذا قال جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وقول المحققين من علمائنا في هذا الميثاق أنه هو الفطرة، هو دليل وحدانية الله جل وعلا في الأنفس وفي الآفاق، فكل مولود يولد على الفطرة، وهذه الفطرة هي توحيد الله جل وعلا، وهذا هو الميثاق الذي أخذ عليه. وهذا الميثاق ليس هو استخراج ذرية آدم من ظهره كما قاله طائفة، لأن هذا غلط في فهم الآية وفي ما نقل من تفاسير السلف أيضا، لأن الله جل وعلا قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم، فليست مسألة الميثاق الذي في هذه الآية والإشهاد عليهم هي الأخذ من آدم، بل هي الأخذ من بني آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، والظهور ليست هي ظهر آدم بل ظهور ذرية آدم ذريته. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا الإشهاد هو بلسان الحال لا بلسان المقال، كما هو قول المحققين من أهل العلم. وهذا الذي في هذه الآية غير ما ورد من استخراج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر، كما جاء في بعض الأحاديث. دلائل وحدانية الله جل وعلا خالقة في الآثار وفي الأنفس، ودليل الربوبية قائم ظاهر بين. من نظر أدنى نظر وصل إليه، ولهذا لم يجعل الله جل وعلا النظر في توحيده في ربوبيته مطلوبا من أتباع الرسل، ولا أمر به الرسل بجعل دعوتهم في ذلك، وإنما أمر الله جل وعلا بتوحيده في عبادته، وبعث المرسلين جميعا لهذا الأمر العظيم. نبه اللي عندك الصلاة. لهذا نقول إن خلكم معنا، ولهذا نقول إن دليل وحدانية الله جل وعلا في الربوبية هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة الذي تبعوا فيه طريقة الأنبياء والمرسلين، أنهم يفيضون فيه ولا جعلوه غاية كما جعله طائفة من المعاصرين غاية في ذلك. والمتكلمون طريقتهم في هذا الباب أن التوحيد المطلوب هو توحيد الربوبية، ولهذا يجعلون أول واجب على العباد النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما هي أقوال عندهم. فإثبات توحيد الربوبية وأن الله جل وعلا هو الواحد في ربوبيته هذا هو التوحيد عندهم، وهذا ليس بالأمر عندنا. ولهذا أتباع الأنبياء والمرسلين الذين قطعوا أجر السلف الصالح تجد عندهم من براهين توحيد الإلهية ما فيه التفصيل والتفصيل والكلام المكرر فيه الذي يعيدون فيه ويبدأون ويكررون لأجل تثبيته وإقامة الحجاج والحجة عليه. أما غيرهم فإنهم يتوسعون في أبواب توحيد الربوبية، ومن عبد الله جل وعلا وحده لا شريك له فتضمن ذلك أنه مقر بربوبيته وحده دون ما سواه، بخلاف من وحد الله في ربوبيته فإنه قد يعبد معه آلهة أخرى كما فعل أهل الجاهلية، فإنهم موحدون في أكثر أفراد الربوبية، ولكنهم مع ذلك مشركون. ما قادهم توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية. قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى أن قال في آخر الآية في سورة يونس: فسيقولون الله. والآيات في ذلك كثيرة. المقصود من هذا أن غاية بعث الأنبياء والمرسلين هو تحقيق توحيد العبادة وإقامة الحجة فيه وكشف الشبه عنه وإيضاح الدلائل فيه بتفصيل وإيضاح أفراده. ولا يخفى عليكم قول الرب جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال. الدعوة إلى التوحيد هي ميراث الأنبياء والمرسلين، لكن هذه الدعوة من لم يعيشها ولم يتوسع فيها لا يعرف كيف يدعو إلى التوحيد، بل قد يأتي من يظن أنه لا حاجة إلى ذلك، وعبودية الخلق لله جل وعلا التي هي غاية وجود الخلق إنما تكون بأن يدعو إلى الله جل وعلا بتوحيده وفهم ذلك والعلم به وتطبيقه. فإذا هديت الناس إلى أن يوحدوا الله في أقوالهم وأعمالهم وبما تعتقده قلوبهم، انبعث ذلك الاعتقاد وذلك التوحيد عن عمل صالح وعن نفس مخبتة منيبة لله جل وعلا، وهذه النفس هي التي تحوز فضل تكفير الذنوب. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لو لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا لأهل التوحيد. والنفس المشركة أو المترددة أو التي في ريب بأمر التوحيد لا تحصل على فضائل الإسلام ولا على فضل الإسلام على أهله ولا على فضل التوحيد على أهله. ولهذا نعجب أنه مع اشتداد الحاجة إلى دعوة الناس إلى توحيد الله فإن من الناس من يقول لا حاجة إلى ذلك، وهذا من جراء عدم معرفتهم بعظم حق الله جل وعلا وكيف يعظم ربنا جل وعلا، وإنما تعظيمه بتحقيق التوحيد. من حقق التوحيد فقد عظم، ومن أضاع التوحيد فقد أضاع حق الله، ولو كان السجود في جبهته مؤثرا ولو كان جلده على عظمه من الصيام مؤثرا، فلا قيمة لذلك. بل قد قال الله جل وعلا لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لهذا تعجب أشد العجب أن هناك أناسا كثيرين بلغوا في أمر العلم ما بلغوا وبلغوا في أمر الدعوة ما بلغوا، وعندهم من الكلمات الشركية ومن عدم معرفة حق الله ومن الغلو المذموم ومن تعلق القلوب أو تعليق القلوب بغير الله ما رأيتموه وسمعتموه في كتب وفي غيرها. وهذا من اشتداد الفتنة التي ستبقى إلى أن تقوم الساعة. الدعوة إلى التوحيد تكون على جهتين: الأولى مجملة والثانية مفصلة. أما المجملة فهي ببيان معنى التوحيد وحق الله جل وعلا وبيان أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وإقامة الدلائل على توحيد الله جل وعلا وعلى أن التوحيد أهم المهمات وعلى أنه دعوة الأنبياء والمرسلين وعلى أن ذلك فيه من الفضل من تكفير الذنوب ومحو السيئات ما فيه إلى آخر ما في بيان التوحيد وفضله مجملا بلا تفصيل. وهذا القدر وهو الدعوة إلى التوحيد مجملة دون تفصيل يشترك فيها كثيرون من الدعاة في هذا الزمن، لأن الدعوة إلى التوحيد مجملة يتفق عليها الجميع، لأن تفسير التوحيد يكون عند المتلقي وليس من جهة الملقي. وإذا أحيل الكلام على فهم المتلقي كان حمال أوجه يمكن أن يفسر بحسب ما يتلقاه المتلقي. فطوائف المشركين إذا أمرتهم بتوحيد الله مجملا لم يستفيدوا عليك، يعني في هذا الزمن، لأن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية. وطوائف الغلاة في عبادة الأولياء والصالحين إذا أمرتهم بالتوحيد ولم تشخص المسألة التي هم فيها ما أنكروا عليك. فكثيرون دعوا إلى التوحيد في أماكن فيها قبور للصالحين وتعبد من دون الله، ولم ينكر عليهم أحد ممن هم في حضرة تلك المشاهد التي شيدت لعبادتها من دون الله أو مع الله جل وعلا، لأنها مجملة. وهذا القدر لا يميز القائل بأنه من أهل التوحيد أو أنه من الدعاة إجمال، والإجمال لا يصلح بقدر إصلاح التفصيل. لكن إن كان الإجمال خطوة في الطريق فإن هذا يكون مناسبا. لهذا قلنا الدعوة إلى التوحيد تكون بإجمال وتكون بتفصيل، فمن أجمل ثم فصل فكان إجماله خطوة لينقل بها الناس أو ليمهد بها لبيان حق الله جل وعلا، ولو كان التمهيد في أسبوع أو أسبوعين أو شهر بحسب الحال التي في بلده فإن هذا مناسب. لكن أن يقال دعا إلى التوحيد وإنما دعوته بإجمال دون تفصيل هذا ليس من منهجنا ولا من منهج أئمة هذه الدعوة ولا أئمة الإسلام المتقدمين في الدعوة إلى توحيد الله. النوع الثاني الدعوة إلى التوحيد مفصلا. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتوحيد يكون لإفراد الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأعمال القلوب متنوعة، منها المحبة والرغب والرهب والرجاء والخوف والتوكل والإنابة والخشوع إلى غير ذلك من أفراد أعمال القلوب وعبادات القلوب. فمن دعا إلى كل مسألة من هذه مفصلا فإنه دعا إلى مسألة من مسائل التوحيد بتفصيلها. فيتكلم عن الرغب والرهب، يتكلم عن التوكل، يتكلم عن المحبة بعلم. فإذا تكلم عن هذه العلم وفصل على كلام أهل العلم فيها فإنه دعا إلى نوع من أنواع التوحيد مفصلا. هذا من جهة أعمال القلوب. وأعظم أعمال القلوب الإخلاص، وأن يتوجه القلب إلى الله وحده، وأن لا يكون في القلب من جهة القصد والتوجه إلا واحد وهو الله جل جلاله وتقدس أسماؤه. فالدعوة إلى الإخلاص، إخلاص الدين وتوحيد القصد والتوجه، وأن لا يكون في القلب إلا الله جل وعلا، إذا كان طالب علم يضبط الكلام فهذه دعوة مفصلة في توحيد الله جل وعلا. وهذا له تفاصيل. أعمال الجوارح من جهة الصلاة والدعاء والدعاء بأنواع الاستغاثة والاستعاذة والنداء إلى آخره، وكذلك الذبح وما شابه ذلك، أخذ كل مسألة منها وبيان إفراد الله جل وعلا بهذه العبادة هذا من الدعوة إلى التوحيد مفصلا. تأخذ الدعاء فتبين الدعاء ما هو ومعنى الدعاء والآيات التي فيه وإفراد الله جل وعلا بالدعاء إلى آخره، كذلك تأخذ الاستغاثة والآيات اللي فيها وإفراد الله جل وعلا بها ووجوب ذلك وما جاء في هذا، وكذلك تأخذ بقية المسائل بالذبح والنذر إلى آخره. كذلك ما يتعلق بإفراد النبي عليه الصلاة والسلام وإفراد شريعته بالحكم والتحاكم بين العالمين، فهذا نوع من أنواع توحيد الله جل وعلا أو فرد من أفراد التوحيد، فالدعوة إليه مع غيره هي طريقة أئمتنا وعلمائنا. وبعض الناس يطرق من التوحيد هذه المسألة دون غيرها، وهي ما يسمونه بتوحيد الحاكمية أو الدعوة إلى تحكيم شريعة الإسلام وإبطال تحكيم القوانين وما جاء في ذلك من النصوص وبيان كلام أهل العلم في ذلك. هذا لا شك أنه من التوحيد، ولكن ليس هو التوحيد فقط، بل توحيد الله جل وعلا كما هو واضح مما سبق من الكلام هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة هذا هو التوحيد، وهذه من التوحيد لأنها تحقيق لشهادة أن محمد رسول الله. فأهل التوحيد يدعون إلى هذه جميعا، وأما غيرهم أو من كان في قلبه شبهة أو من كان عنده طريقة أخرى فإنهم يدعون إلى التوحيد مجملا، وإذا أتى التفصيل فإنما يفصلون في مسألة الحاكمية، وهذا خلاف طريقة أهل التوحيد وأئمة هذه الدعوة. فهذا تجد في كتاب التوحيد كانت مسائل الحكم والتحاكم متأخرة في الكتاب، وكان قبلها ما يتعلق بدعوة إلى التوحيد مجملا وفضل التوحيد ثم بيان ضد ذلك ومسائل إلى آخره، فهي جزء من الكلام على التوحيد. فشمولية الدعوة إلى التوحيد تؤخذ من كتاب التوحيد لأن فيه بيان التوحيد مجملا ومفصلا، ولأن فيه بيان ضده مجملا ومفصلا. يراد التوحيد الشرك، والشرك كما هو معلوم أكبر وأصغر، والدعوة إلى التوحيد لا بد وأن يكون معها نهي عن الشرك، لأن الدعوة إلى التوحيد هي دعوة إلى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله، فلا بد من النهي عن الشرك. فأهل التوحيد عندهم دعوة إلى التوحيد مجملا ومفصلا، وعندهم أيضا نهي عن الشرك مجملا ومفصلا. والإجمال ببيان شناعة الشرك وأنه أعظم ما عصي الله جل وعلا به، وحكم المشرك وصورة الشرك ونحو ذلك مما فيه بيان الشرك بإجمال دون ذكر صور الشركيات الموجودة، هذا قد تجده كما ذكرنا في التوحيد مجملا قد تجده عند كثيرين، إذا تكلم ونهى عن الشرك كان نهيه مجملا، ولا تجد أنه يفصل قبل الكلام ولا بعده، وإنما يحب الدعوة إلى التوحيد أو يدعو إلى التوحيد بإجماع وينهى عن الشرك بإجماع، فهذا لا يفيد الفائدة المرجوة، لأن النهي عن الشرك بالإجماع يفسره المتلقي بحسب فهمه، ولكن إذا فصلت وحدثت فإنه يكون مستوعبا للمراد من الكلام. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإغلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود أو كما قال. الإجمال موجود في الكتاب والسنة ولكنه إجمال وتم تفصيل له، فمن اقتصر على الإجمال دون التفصيل فهو على غير السبيل. فالنهي عن الشرك مجملا عرفته، ومفصلا بأن يذكر الشرك الأكبر الأصغر، والأصغر منه الخفي ومنه ما هو ظاهر، شرك الرياء أو الأعمال الظاهرة مثل التماهي ولبس الحلقة والخلف الحلف بغير الله ونحو ذلك. الشرك الأكبر أنواعه معروفة مشهورة عندكم، فيفصل الداعية كل واحدة فيأتي إلى دعاء غير الله ويبين أنه من الشرك، ويفصل ويقيم الدلائل في ذلك بتفصيلها، ثم يذكر صور دعاء غير الله. كذلك الخوف من غير الله يذكر صور هذا الخوف من غير الله والصورة التي هي شرك أكبر بالله جل وعلا. يأتي إلى الشرك الأصغر ويعرفه بتفصيل. التمائم يدخل أو يكون الكلام عليها يحتاج إلى جلسة أو جلستين أو خطبة جمعة أو خطبتين أو ثلاث، لأن صور التمائم كثيرة. قد تقول للناس إن التمائم شرك وتأتي بالحديث في ذلك، لكن لا تبين للناس صورة التمائم، فهذا يقع فيه كثيرون ممن ينهون مجملا عن الصورة ولا يفصلون الكلام عليه. الناس لا يتصورون المراد بالتمائم إلا بالصور التي كانت في الجاهلية قديمة، لكن الصور الحاضرة اليوم التي تجدها في الشوارع وفي كثير من البيوت لا يتصور أنها من الشرك الأصغر، وهم ربما عملوها ونظروا إليها واستأنسوا لها. فلا بد أن يكون ثم تشخيص للصور الشركية وإعطاء الصور الكثيرة بتفصيل لهذه المسألة الشركية. هذه هي الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك مفصلة. تأخذ الشرك شرك الرياء أيضا تفصل الكلام فيه، تأخذ الذبح لغير الله وتفصيل الكلام فيه، النذر لغير الله وتفصيل الكلام فيه، تأخذ شرك الألفاظ بالنسبة النعم لغير الله جل وعلا وتفصل الكلام فيه، تأخذ الحكم بغير ما أنزل الله وتفصل الكلام فيه وأنه ليس في حالة ليس في حالة واحدة بل له أحوال وأحكام مختلفة ونحو ذلك بحسب ما قرره أهل العلم. إذن الدعوة صارت هكذا، وهكذا كانت دعوة الأنبياء ودعوة المرسلين. والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نظر في دعوته وجد أنه سار هذا المسير، وهكذا الأئمة من بعده رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرا. لا شك أن الداعية لتفصيل في التوحيد سترد عليه شبه، وأما الداعية لإجمال فلن تطرح عليه الشبه، ولهذا تكثر الشبه إذا ازداد التفصيل. فشبه المشبهين في توحيد الله تزداد بازدياد التفصيل في مسائل التوحيد. فإذا شخصت له أن دعاء غير الله جل وعلا شرك ادعك بالاستسهالات، إذا شخصت له أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام شرك أتى بالشبه، إذا قلت له إن دعاء الصالحين شرك أتى بالشبه، إذا قلت إن الذبح لغير الله جل وعلا شرك أكبر أتى بشبه. من الدعاة المنتسبين إلى الإسلاميين وإلى الدعوات الموجودة من يقول في بعض هذه الصور إنها شرك ولكن يجعلها شرك أصغر، وهذه أيضا شبهة عظيمة راجت على كثيرين من أسباب الجماعات الإسلامية في غير هذه البلاد. يجعلون الذبح لغير الله شرك، ولكن يقولون شرك أفضل لا يخرج من الملة. النذر لغير الله شرك، ولكن شرك أفضل. وهكذا في مسائل كبيرة، متى يكون عندهم شرك أكبر؟ يأتي لك بالشبه التي تطعن فيما قررت من توحيد الله جل وعلا والنهي عن الشرك مجملا ومفصلا في النوعين. فبقدر فهمك للتوحيد ونهيك عن الشرك مجملا ومفصلا ترد الشبهات. والشيخ رحمه الله الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما دعا بدعوته مجملة ومفصلة جاءته الرسائل والكتب، وكتبت الأوراق ونشرت المناشير في زمنه في تضليله وإيراد الشبه على أقواله. ولأجل كشف تلك الشبه التي كانت رائجة في عصره في وقت ما، صنف رسالة كشف الشبهات التي نحن بين يدي شرحها. والشبهات ليست مقتصرة على ما أورده الشيخ، بل تجد أن الشبهات في التوحيد كلما ذهبت إلى بلد وجدت عند علماء الشرك والضلال من الشبهات ما ليس عند غيره. والشبهة ترد على القلوب وقد تؤثر فيها ولو بالتردد، ولو أن تجعل من سمعها مترددا في داخله، وهذه مصيبة أن تأتي الشبهة ولم يقتنع بها لكن في داخله يكون مترددا. وهذا تجده عند كثيرين حتى من المنتسبين للعلم في الجامعات أو ممن درسوا دراسات عصرية في هذا العصر حتى في هذه البلاد من هذه الفترة، تجد عندهم عدم قناعة بالشرك ولا بالنهي ولا بالدعوة إليه، وعندهم قناعة بضده وبالتوحيد، ولكن في القلب تردد، بعض التردد من أن ما يسمى عند قبور الأولياء والصالحين أنه شرك وكفر بالله جل وعلا. ويعظم التردد إذا قلت لهم ما قاله الإمام رحمه الله في رسالة كشف الشبهات هذه، إن شرك المعاصرين في زمن الشيخ وفي هذا الزمن من جهة المتعلقين بالأولياء والأموات ونحو ذلك أعظم من شرك أهل الجاهلية، يعظم التردد ويعظم لأجل ورود الشبهات. ومن الشبهات كيف يقال ذلك وهؤلاء مسلمون يصلون ويزكون ويحجون، وقد ترى على بعضهم أثر السجود وأثر الطاعة والزعادة والبكاء من خشية الله جل وعلا. فتعظم الشبهة، ويبقى من لم يكن متحصنا بالتوحيد دائم التكرار له في تردد في هذا الأصل العظيم. أنتم ولله الحمد في هذه البلاد قد ما تلاحظون أو قد ما تحتاجون إلى كثرة رد الشبهات، لكن من كان في غير هذه البلاد يجد الصدام هديفا، يجد أن المواجهة إنما هي مع هؤلاء، فالمواجهة مع أهل الشرك والضلال. من سافر منكم إما أن يكون سافر للدعوة فسينظر وسيحاج وسيدعو بإجمال وتفصيل، فترده الأقوال والأعمال والغرائب، إذا لم يتحصن فربما زل الزلة التي معه التي بعدها سيكون في أعظم خسارة. ولهذا الشيخ رحمه الله كتب كشف الشبهات، هل كتبها للمشركين؟ لا، كشف الشبهات عن المسلمين، صنفها للمسلم للموحد، ولهذا كانت مختصرة كما سبق. الموحد يحتاج إلى أن يكون مكشوف الشبهة، يعني أن لا تبقى الشبهة معه. لا شك أن المنهج الصحيح أن لا تورد الشبهات، لأن بعض الناس قد لا يكون عنده في قلبه شبهة أصلا، فإذا وردت الشبهة وبعدها الرد قد يعمق الشبهة ولا يفهم الرد، خاصة أن الشبهات هذه التي يريدها الصوم التوحيد تجد أنها عاطفية ورد الشبهة علمي. ومن القواعد المقررة في الدعوة لمعرفة نفسيات الناس أن إثارة الناس والتأثير عليهم بالعاطفة يقوى وبالعلم لا يكون إلا لمن هو متأهل للفهم والإدراك. محاضرة العقل محاضرة القلب بالبراهين هذه ما يفهمها إلا الخاصة. أما العاطفة الهيادة والأخذ بالعواطف وبالمد والجذر وبتحريك النفوس دون البرهان هذا يقلب النفوس ويؤثر عليها أعراض. ولهذا ليس من المنهج الصحيح أن يستفاض في ذكر الشبهات ويرد عليها، لأن الشبهات قد تعلق في القلوب، لأن كثيرا من الشبهات مبناها على العرف، كقول من يقول هؤلاء الذين تحكمون عليهم بالشرك مصلون موحد مصلون مزكون يعبدون الله وحده، ومع دعوة استقلالا هذه الأموال وعندهم خشية وتلاوة القرآن، هذا يختم كل ثلاث وهذا يصوم يوم ويفطر يوم وهذا كثير الصدقة وهذا كثير العمل وهذا مجاهد وهذا فعل للإسلام ما فعل إلى آخر الكلمات التي تحرك بها العواطف. البرهان لا يفهمه إلا من كان عقله مستعدا لقبول البرهان، وكما هو القانون العام أن البراهين لا تصلح إلا لذوي العقول، أما العواطف فتصلح للجمهور. هذا واضح، لكن من الأمثلة اللي قد نمثل بها أن خطبة خطيب الناس يخطب في موضوع وعظ المثل يتكلم فيه بكلام ليس بذي أدلة في الشرع، بكلام مشاهدات أو بكلام عام وهو والكلام نصفه أكثر نصفه غلط في الشرع. كم الذين سيتأثرون بهذا الوعظ الذي حرك العواطف، وهذا الخطيب واعظ جيد ويحرك النفوس، كم الذين سيتأثرون؟ الأكثرون سيتأثرون، والقلة سيقولون هذا خلاف العلم، يعني هذا غلط، كلام غلط، والشرع والوعظ لا بد أن يرتبط بالشرع وهكذا. لكن هؤلاء سيتأثرون، لما؟ لأن أكثر الناس جهال، حتى الشباب، ليس كل الشباب في مستوى واحد من العلم وإدراكات العلوم، فقد يقنعون بمسائل العلم خلافها، وخاصة في مسائل التوحيد، وهذا الكلام ليس محافظا به أهل هذه البلاد، وإنما نرجو أن ينتشر الكلام فيها وفي غيرها. لهذا أعظم ما يعتني به طالب العلم والشاب الذي رغب فيما عند الله جل وعلا وتوجه إلى الله وحده وتجافى عن دار الغرور وضحى بما يشتهيه ويلتذ له بما عند الله جل وعلا، يتوجه إليه بأن يكون همه في دراسة هذا الأمر العظيم هما عظيما، ولن يدرك إلا إذا أكمل. في البدايات لن يدرك، لكن إذا أكمل عرف أنه على خطأ إن لم يتابع ويتابع ويتابع. أحد مشايخنا الذين قرأت عليهم في التوحيد مرة قال له أحد طلاب العلم أو بجنبه وكان يريد أن نقرأ كما هي العادة رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، قرأت مرة وكررت، فقال هذه سمعناها وكررناها، فمن غضبه وكذا وكذا، يعني فيها مباشرة الحرارة ظهرت في وجهه وكذا هذا، وهذا طالب علم أيضا وكان بجنبي وأنا كنت أمامه، وهذا ما يستقيم مع كل نفس، لكن مع النفس التي عرفت عظم حق الله جل وعلا بهذا الأمر العظيم، لأنه إذا ما كرر نسي. لهذا في هذا الكتاب في كشف الشبهات في أواخره قول الشيخ رحمه الله بعد أن قرر مسائل قال: وبمعرفة هذا، يعني ما تقدم ذلك الكلام، تعلم أن قولهم التوحيد فهمنا من أكبر مصائد الشيطان، وهذا لا شك أنه حاصل حاصل. وتأمل قول الله جل وعلا مخبرا عن دعاء إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال العلماء: خاف على نفسه، وهو إبراهيم خليل الله، خاف على نفسه عبادة الأصنام وخاف على بنيه. قال إبراهيم التيمي في تفسيرها: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كنت لا تأمن البلاء فلا بد أن تضع حماية قوية وسور مريع أن يتفرق إليك ذلك. بعضهم يقول: هل يعني ممكن أن احنا يعني نعبد أعوذ بالله الأوثان والأصنام؟ نقول: ربما لم يكن ممكنا بفضل الله وبنعمته في جيلك، ولكن تساهلك 20% بعد زمن يتساهلون 20، ثم تصل إلى مرحلة لا تتوافى فيها الأجيال على الحفاظ على التوحيد. وخذ مثلا من الأمثلة فيما شاهدت بنفسي وذكرته لبعض الإخوان مرة، أنه في مكان قريب من الدار التي أسكنها مرت بعد صلاة الظهر إلى أحد البيوت اللي بنيت حديثا، إلى واحد بل اثنين من الباكستانيين يذبحون عند عتبة الباب خروف، والدم يسيل بشدة على العتبة. أنا أسمع في هذه الصورة في كلام أهل العلم، لكن رؤيتها واقعا ما رأيتها إلا في الرياض في حي المحمدية. والذي حصلت له من حيث السلسلة ومن أهل النجم، من أين جاءت هذه؟ ومن التساؤل. التوحيد فإن إيش أجيال ما يعرفونه، ولا تورث في قلوبهم حرارة التوحيد فيدخل الداخل في هذه الأمور. من جهة أخرى، من جهة ما يوجب الخوف، أنه قد لا يكون من الحاضرين من يتوجه إلى غير الله والعياذ بالله، يعني من هذا الزمن في هذه البلاد، ولكن بعد زمن يمكن أن يكون ذلك، لأن الله جل وعلا ما أعطى أهل هذه البلاد ولا غيرهم عصمة. أهل الجزيرة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا ثم حصل من بعضهم ردة، لكن قد يكون شيء وهو المصيبة وفتش لفتة، وهو التردد في قبول ما قاله العلماء في مسائل التوحيد، وهذا يعرض على كثير من القلوب يتردد. الله هؤلاء مشددين، بدأ النقص. الله المسألة أبدا العلماء في هذه الشدة، هنا بدأ النقص الفعلي. وإذا تردد القلب ولم يكن على علم ويقين بحق الله جل وعلا في التوحيد وبالحكم على المشرك لأنه مشرك وعلى الصورة الشركية لأنها شرك، فبداية التردد هذه يكون معه القلب في ريب، يكون يتعبد ويتعبد ولكن القلب ليس بسليم، فيه تردد في هذا التوحيد، في هذا الأمر العظيم. وهذا دخل على قلوب كثيرين وحرك ثرى. نخلص من هذا إلى أن هذه الرسالة كشف الشبهات فيها أصول الشبهات التي كانت رائدة في ذلك العصر في زمن من دعوة الشيخ رحمه الله، لكن ليست الشبهات محصورة فيها. لتحقيق الرد على الشبهات في فهم حال أهل الجاهلية الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، كيف كان شركهم وما كانت أحوالهم في العبادة وفي الديانة منهم، ما هي أصنامهم، ما هي أوثانهم، عبدوا الملائكة كيف عبدوها، عبدوا الجن كيف عبدوها، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون من آية 7، كيف كانت عبادة الجن. لا بد لمن أراد أن يكون قويا في رد الشبهات أن يتوسع أولا لمعرفة حال العرب في الجاهلية بعباداتهم المختلفة، ما هي آلهتهم، ما هي اعتقاداتهم إلى آخره، هذه يخدمك فيها قائمة من الكتب، منها كتاب بلوغ العرب لمعرفة أحوال العرب للحديث الموحد محمود شكري العروسي، بلوغ العرب في معرفة أحوال العرب، منها أي من المراجع في هذا الباب الكتب التي كتبت عن تاريخ العرب قبل الإسلام، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام، كتب أديان العرب في عدد ممن بحثوا أديان العرب إلى آخره. فالتوسع في فهم ما كان قبل مجيء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بهذا النور وهذا الهدى يفهمك الحالة الدينية التي كانوا فيها، ما هو الشرك الذي كانوا يمارسونه، لأنك إذا عرفت الحال عرفت معنى الآيات، عرفت معنى قول النبي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، عرفت معنى دعوته. وتهتم بأسهال العرب فيما ورد في ذلك، لأن كثيرا من الصور جاءت في شعر العرب. النوع الثاني من المراجع كتب التفسير، عند الآيات التي فيها ذكر الشرك أو الأمر بالتوحيد أو ذكر أهل الجاهلية من الأميين أو الكتابيين. الآية تنظر ما قاله السلف فيها، لأن المتأخرين من المفسرين صرفوا الآيات عن تفاسير السلف، لأن المتأخرين عندهم أن التوحيد وعبادة غير الله هي باعتقاد أن الخالق هو غير الله، وأما تفاسير السلف فتجد أنها بخلاف ذلك. الأصنام والأوثان ما هي؟ المتأخرون يفسرونها بتفسير، والمتقدمون السلف يفسرونها بتفسير آخر. ولهذا ترى أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله توسع في فهم تفاسير السلف، فهو في التفسير في آيات التوحيد حجة، فقد توسع توسعا يعلمه من طالع كتاباته في التفسير. وهي موجودة ضمن المجموع، ويجعلها الشيخ رحمه الله على شكل مسائل وفوائد. النوع الثالث من الكتب كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وشيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم في أواخره وفي أواخر التدمرية، في التوسل والوسيلة، وفي الاستغاثة الكبرى المعروفة بالرد على البكري وفي الرد على الإسماعي، هذه الكتب أصل فيها شيخ الإسلام مسائل توحيد العبادة وحال المشركين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوع الرابع مصنفات الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومصنفات أبنائه وتلامذته ومن سلك سبيله. النوع الخامس فتاوى علمائنا المعاصرين، سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية العلماء حفظهم الله. في هذا التسلسل يكون عندك وضوح في رد الشبهات. أما إذا عكست فتكون تعرف التوحيد ولكن لا يكون عندك ملكة في رد الشبهات. وهذه الكتب التي ذكرنا منها كتب مخصصة في رد الشبهات وهي كتب الردود، منها عند شيخ الإسلام الرد على البكري وهو كتاب عظيم في هذا الباب، ومنها في كتب أئمة الدعوة الرد على عثمان بن منصور للشيخ عبد الرحمن وللشيخ عبد اللطيف، وكذلك الرد أو كشف الشبهات وكبر تاريخ التوحيد مفيد المستفيد للشيخ، وغير هذه من الكتب التي فيها ردود، ولغير علماء هذه البلاد أيضا. فكتب الردود تلخص عندك الشبهات وتلخص الرد. قد كلفت بعض الإخوة أو اقترحت عليه الأصح أن يكون عنده جمع لنفسه للشبهات التي يحتج بها الخصوم حتى يكون هناك مؤلف في الشبهة وبردها لنشرها عند إخواننا الذين يدعون إلى توحيد الله في الأمحار جميعا. ولكن كثرت وبعضها فيه طول في ردها، فصار من جراء الجمع شبه كثيرة قد ما تكون خبرت في بعض البلاد، فأرجع الموضوع بعض الشيء، لأن بعض الشبهات في بلد قد ما تكون عند بلد أخرى. قد يجي واحد يأخذ الشبهة ويرد عليها في بلد ثاني يستثور شبهة جديدة لا يعرفها أهل تلك البلاد. فإذا يهمنا في هذا الأمر وهو كشف الشبهات أن تتوسع إذا أردت، يعني هذا بعضك يعني إن شاء الله تعالى في الشرح، لكن تتوسع في فهم حال العرب قبل الإسلام فإنها من أنفع الأشياء. ولهذا من الأغلاط العظيمة التي ينزل بها أئمة الدعوة قول من يقول إن هذه الآيات التي تذكرون وهذه الأحكام إنما هي في المشركين وليست في هؤلاء، ويرد عليهم بما قاله العلماء بأن الحال هي الحال، فتتبعن سنن من كان قبلكم. قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فما أشبه الليلة بالبارحة. هذا يتوارد لأن الأفكار محدودة، شبهات الشيطان ليست لا حد لها محدودة، فيتوارثها الناس جيل بعد جيل. نختم هذه المقدمة ببيان أن هذه الرسالة تم تردد في شرحها عندي، وذلك لأجل أن مستوى الحضور متفاوت، وتفاوت هذا يحرج الملقي المتكلم من جهة أن مستوى الكلام قد يفهمه البعض وقد لا يفهمه بعض آخر، وإذا لم يفهم رد الشبهة قد تبقى الشبهة عنده بلا رد، وهذا فيه حرج. لكن نوصي الجميع بأن يدرسوا كتاب التوحيد دراسة مفصلة حتى يستفيدوا من هذه الرسالة، ومن لم يدرس كتاب التوحيد دراسة مفصلة بدقة فقد يكون ورود بعض الشبهات ورود الرد عليها يكون عنده غير واضح، وهذا لا نريده، لأننا نسير في منهجية في طلب العلم، والأصل أن كشف الشبهات يكون بعد كتاب التوحيد. ولما كان حضور كثيرين منكم بل الأكثر معنا في كتاب التوحيد سواء الشرح الكامل الذي تم في الدورة وربما حضروه أو سمعوه وكذلك الشرح الذي في فتح المجيد ونحن الآن في أواخره، هؤلاء يمكن أن ينتقلوا إلى هذه الرسالة، وغيرهم من رغب في الحضور فلا بأس، لكن إن أحس أن الشبهة تبقى والرد غير مستوعب فيؤمر بأن لا يحضر ولو كان درس التوحيد، لأنه يحصل عنده إشكالات والردود سترون أنها تكون مفصلة. إلا إذا أخذنا بشيء هذا نستشيركم فيه، وهو أن يكتب بتوضيح مراد الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله رد بردود تناسب المتوسطين، فإذا اقتصرنا على إيضاح ما أو ما ذكره الشيخ رحمه الله فهذا يقصر مدة شرح الكتاب ويسهل الفهم، ولكن لا يكون الانتفاع به عاما في غير هذه البلاد، لأن من الشبهات ما يحتاج إلى تفصيل وإلى تقعيد وإلى إحياء روح رب الشبه في نفوس إخواننا. نجيب على بعض الأسئلة إذا كان عندكم اقتراحات فيما ذكرت في أي الطريقتين ممكن نسمعها. يقول أرجو أن لا يطول الدرس في هذا الكتاب المختصر عن عام يعني سنة. طيب لا تبقى. لم أستطع أن أخرج من كلامك بتعريف الدعوة إلى التوحيد المفصلة أي التعريف الجامع المانع. اسمعون كلمة التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا تجيبونها بكل شيء ما يصلح. الدعوة إلى التوحيد المفصل تأخذ كل مسألة من مسائل التوحيد. التوحيد متعلق بالقلب بالاعتقاد، متعلق باللسان، متعلق بالجوارح، متعلق بالمجتمع، تأخذ كل مسألة منه وتفصل الكلام عليها، هذا المقصود. مثل ما مسألة تكلم عن التوكل، خوف من الله جل وعلا، المحبة، الرجاء، الرغب، الرهب ونحو ذلك من عبادات القلوب، الإخلاص، هذا من جهة أعمال القلوب وأعمال الجوارح كذلك. هذا سؤال جيد، يقول هل تقسيم الدعوة إلى التوحيد تقسيم لك أم هناك من سبقك؟ هو التقسيم ليس حكما، تقسيم للإلهام، فالتقسيم الذي هو حكم هذا يحتاج إلى أن يكون هناك من يسبق المرء، لأن الأحكام لا تكون مستأنفة، لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام. أما التقسيم الذي هو للإيضاح فإن هذا هو ليس المعلم، والقرآن فيه هذا وهذا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا إجماع في تفصيله في آية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام أجمل وفصل دعوة العلماء، دعوة الشيخ محمد إجمال وتفصيل، كتاب التوحيد إجمال وتفصيل في الموعظ جميعا. في التقسيم هذا من جهة الاستقراء، وهو تقسيم للإفهام لا للحكم. هل انتهى؟ لم انتهى. كم مدة الدرس ساعة؟ ايش معنى؟ شوف ايش معنى. يعني المدة له الأصل نساء، هذا الأصل لا يزيد بعض الأحيان قليل، مما معنى أن الشتاء يعني يأخذكم إلى الفجر. عن بعض الخطوط ما هي واضحة، هل بيان الشبهات العامة والرد عليها أسلوب من أساليب حفظ التوحيد وصيانته؟ لا، مثل ما ذكرت لكم الشبهة لا تورد، الشبهة بلاء وردها دواء، مثلا انت ما تأتي بالبلاء ترده، واحد يجيب المرض ولا بعالجه ما يصلح. فالشبه لا تريدها، وليست هي من المجالات التي يتعالم فيها بعض الناس. يجي واحد يقول الشبهة هذه ترد عليها كيف؟ بعض الناس يريد شبهة وما في حاجة للكلام أصلا إلا إذا احتاج إليها عند أهل العلم وعند طلاب العلم. وأصل كتاب كشف الشبهات كان يمكن أن يمر إمرارا سريعا ويسمع سماح مع تعليقات وجيزة، لكن كثير في الناس اليوم وطائفة من الشباب من عنده شبهات في التوحيد، عنده شبهات في الشرك، عنده شبهات في تكفير المشركين، فلا بد من إيضاح المقام. طيب يختلف أن يكون ثم شرحان، شرح موجز شرح مفصل. نعم، من أراد أن يحفظ ويسمع يبلغني ويكون في الأمام ويخليه إن شاء الله يسمع الكتاب. هل هناك مفهوم قاصر للتوحيد؟ فإني سمعت أحد الإخوة في كلمة له يقول لا نفهم التوحيد بالمفهوم القاصر. ما أدري يعني شو مراد بالكلمة. لكن مثلا أنا سمعت مرة في مساجد الرياض صليت العشاء في مكان، كان أحد الإخوة تكلم يشرح نواقض الإسلام. بدأ في أولها وعرض للتوحيد في كلمتين، يعني الشرك بالله وعبادة غير الله، ثم ربع ساعة يتكلم عن تحكيم القوانين وغيرها. ما أدري يعني في مناسبة هذا، هل هذا في منهج صحيح؟ أولا الجواب أنه غير صحيح، لأن تحكيم القوانين مثلا في هذه البلاد الناس ما عندهم محاكم وضعية قانونية يتوجهون إليها في خصوماتهم حتى تقول لهم انتبه لا تذهب إلى هذه المحاكم، إنما يجب أن تقر في قلوبهم الاعتقاد بوجوب تحكيم شرع الله، وأن تحكيم غير شرع الله جل وعلا كفر بالله جل وعلا بشروطه. لكن هم بحاجة إلى أنواع من التوحيد مفصلة أخرى. التوكل الآن أصاب ما أصاب في المحبة، محبة الله جل وعلا، والرغب فيما عنده، الرغب في الإخلاص، المتابعة، هذه هي مسائل التوحيد اللي الآن بحاجة لها. أنواع الشرك الألفاظ، تروح حتى بعد طلبة العلم تجد عنده من شرك الألفاظ ما يستعرض، تجد نسبة النعم لغير الله، فلان أشرح حالي هذا لولا فلان كان رحمة، إيش هذا كلام أهل التوحيد، لولا فلان رحمة، أين الله جل وعلا، أين فضل الله، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا فلان فعل وفعل وفعل، هذا لو فلان راح كذا لحصل كذا وكذا، مثل هذه الكلمات. صار في هناك حلل، الناس بحاجة إلى تبيين التوحيد المفصل وإيضاحه والاستدلال عليه. فالشمولية مطلوبة، وكل يعطى ما يناسبه. فكون يتكلم عن بعض مسائل التوحيد في دقيقة وهي ربع ساعة الكلام على مسألة أخرى، هذا يفهم منه أن المقصود ليس هو إفهام الناس التوحيد بشموله، وإنما التأكيد على نقطة منه، وهذا أصول. تدرج في كتب العقيدة إلى آخره يطلب من ما ذكرنا في مقدمة لأحد الدروس سجلت بعنوان المنهجية في طلب العلم. كم مقدار الحفظ؟ هذا بحسب المقطع، تأخذ مقطع متكامل، ما أدري بحسب الوقت، مقطع متكامل وتشوف يعني مناسبته لتكوين درس، قد نزيد عنه قد ننقص. نود الفرق بين الإشكال والشبهة. الإشكال شيء يرد على فهم الكلام، لكن الشبهة شيء يرد يصرف الحكم إلى غيره. الشبهة ترد تقول الحكم ليس هو كذا بل كذا، أما الإشكال مع بقاء العقل تقول انا مقتنع كذا وكذا، لكن الاشكال يراد ان يجاب عنه. فالاشكال من الموافق والشبهه من غير الموافق. هل الكتيبات التي امامكم للتوزيع هنا اللي ياخذ كشف الشبهات بعد ما ننتهي من الدرس يعني عايزه اشرح كتاب التوحيد الله اعلم. هذه أسئلة عادية. هل يكفي قاعدة لهذا الدرس حفظ الأصول الثلاثة وشرحها؟ لا، الأصول الثلاثة سهلة. هذا الشيخ عبد الرزاق عقيلي رحمه الله ذكرت له مرة كان يتكلم في كشف الشبهات وأسأل عن بعض الأشياء، فقال كشف الشبهات رسالة صغيرة لكن هي أصعب كتب الشيخ محمد عبد الوهاب. هذا صحيح، فبذلك هي النهاية. ما شاء الله. يقترح أن يكون الدرس بعد أذان العشاء بساعة شتاء وصيفا لكي يستفيد الذي يأتي من بعد. وما ودنا الحين فائدة الجميع، لكن يكون فيه مشقة على آخرين. إذا صرت مثلا يعني تنتهي من الصلاة 9 كذا نبدأ 10 خلص 11 ربع يا هذول يختلفون أنه يكون مختصر على ما أورد الشيخ. هل ممكن أنه إذا اختصرنا على ما أورد الشيخ ممكن أنه يكون يعني 3 أشهر؟ نحتاج تقريبا إلى 12 ساعة إلى 12 درس. هذا بالعكس يطلب الإسهاب، هذا حيرتونا. ولا يقول لا المختصر الممل ولا الطويل الممل ولا الممل. طيب هذا يقول نريد فترة من الزمن حتى نتمكن من يحضر من بعد. شرح مبسط ثم بعد رمضان يشرح شرح مطول. طيب يقترح أن يغير الكتاب إلى كتاب التوحيد. بعض المناهج الدراسية الجامعية تذكر الشبهات في علوم القرآن وغيرها، هذا صحيح ما فيه لأنهم طلاب علم يحتاجون إلى. نقترح أن يكون درس الخميس بعد الساعة 9 حتى تتمكن من حضور درس سماحة الشيخ بن باز بعد الفجر. نشوف إن شاء الله. سلام الرواتب بعد الصلوات. من هذه الأسئلة كلها يعني غير متعلقة بموضوعنا، نكتفي بهذا القدر. وأسأل الله جل وعلا أن يلهمنا الرشد والسداد وأن يجزيكم خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اعلم رحمك الله ان التوحيد هو افراد الله الى عباده، فهو دين الرسل الذي ارسله الله به الى عباده، فاولهم نوح عليه السلام ارسله الله الى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا واخر رسل محمد صلى الله عليه وسلم قالوا في الصالحين ود يعني هذه بدل من الصالح. اما اذا عرفت لفظ الايه فهو كما قلت ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا واخر رسل محمد ونسرين وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كثرت ورعاه الصالحين أرسله الله إلى قومه يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله ويقولون نريد التقرب بهم إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى وأمه وأناشد غيرهم من الصالحين. هذا ما يشتغل واحد منكم جزاك الله خير يرسل الغرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله سعيدا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد فهذا شروع منا في هذه الرساله في شرح هذه الرساله العظيمه كشف الشبهات للامام المصلح المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى واجل له المثوبه. فنستعين الله جل جلاله وتقدست اسماؤه ونساله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا منها علما نافعا وان يقينا في فهمها الزلل والخطل وان يجعل افهامنا قاعده وقلوبنا ذات بصيره. هذه الرساله سميت كشف الشبهات وقد ذكر طائفه من العلماء منهم ابن غنام في تاريخ نجد انه ارسلها للناس في القرى لاجل ان يكشف بعض الشبه التي شبه بها على التوحيد بعد دعوه الامام رحمه الله. فهي مصنفه لاهل التوحيد الذين نشرت فيهم بعض الشبه. ذكر تلك الشبه بعض العلماء الذين ورثوا علوم المشركين وحددوا الشرك بالله وأيدوه ودعوا الناس إليه ودافعوا عنه نعوذ بالله من الضلال. اسم هذه الرسالة كشف الشبهات والكشف هو حفظ الشيء عن الشيء كشف الرأس يعني حفره حفر ما عليه حتى ظهر وكشف البث إذا أزاله. وهذه المادة في القرآن كثيرة فلما كشفنا عنهم السوء فلما كما قال جل وعلا في الآية الأخرى ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ليس لها من دون الله كافئة ونحو ذلك. فالكشف بمعنى الإزالة والشبهات جمع شبهة وهي المسألة التي جعلت شبها بالحق لأن الحق عليه دليل بين واضح. والشبهة سمي الشبهة لأنها مسألة من مسائل العلم أورد عليها أصحابها بعض الأدلة التي يظنونها علما. فالشبهة عبارة عن تشبيه الباطل بالحق فإذا شبه الباطل بالحق